إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. المسألة الخامسة: العمليات الاستشهادية. لا شك أن العملية الاستشهادية بصورتها المعاصرة تعد نازلة جديدة لم تعرف من قبل، غير أن التأمل في نصوص الشريعة وعدم الجمود على الظاهر مع محاولة فقه هذا الظاهر فقها سديدا يعتمد سبر غوره واستجلاء حقيقته، يجعلنا نقرر أن العمليات الاستشهادية وإن لم تعرف عند علماء الأمة المتقدمين بصورتها اليوم، إلا أنها عرفت عندهم بمعناها وحقيقتها وجوهرها، مع استحضار أنهم لم يعرفوا هذه الصورة المعاصرة لا لشيء، وإنما لعدم وجود هذا النوع من السلاح والتقنية التي تقوم عليها تلك العمليات اليوم. ولهذا الفرق النسبي بين الصورتين القديمة والمعاصرة نقدم جملة من المسائل ذات الصيلة هنا، والتي تصلح أن تكون أصولا نستضيء بها إن شاء الله في بحثنا عن الصورة المعاصرة لتلك العمليات اليوم، محاولة منا لتقعيد المسألة وتأصيلها في ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والأئمة الأثبات، إذ الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وإلحاق الشيء بنظيره، وذلك مع إزالة الفروق النسبية إن وجدت، وبيان أنها لا تؤثر في الحكم ولا تغيره إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن أهل الحيل والخداع مع الشرع أنهم يفرقون بين متماثلين من كل وجه لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهما، ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فسادا مما يحرمونه، ويسقطون بها ما هو أعظم وجوبا مما يوجبونه. وبناء على هذه التوطئة نقول إن هناك جملة من المسائل التي قررتها الشريعة تقريرا ظاهرا، وهي مما يتفق مع العمليات الاستشهادية في معناها وحقيقتها، وإن لم تتفق معها في صورتها تماما من هذه المسائل: أولا، جواز انغماس الواحد من المسلمين في العدد الكثير من العدو وإن تيقن الهلكة. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجهاد من صحيحه فقال: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء في التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض بيان الفوائد المستنبطة من غزوة أحد، ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فقلت: يا رباح أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد أغير على سرحه. قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحاه. قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي، فجعلت أرميهم وأعقر بهم، فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل من الجبل فأعرض للأخرم، فأخذ عنان فرسه، فقلت: يا أخرم، يعني احذرهم، فإني لا آمن أن يقتطعوك، فاتئد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليت عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة. قال النووي رحمه الله في بيان فوائد هذا الحديث: ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها، ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال. وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها. قال ابن النحاس رحمه الله: وفي هذا الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده، وإن غلب على ظنه أن يقتل، وإذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل الأخرم الأسدي رضي الله عنه، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، ولم ينه الصحابة عن مثل فعله، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم، مع أن كلا منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون. قلت: وقد جاء في آخر هذا الحديث السابق، قلت: أي سلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم، فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. وهو دليل على أن الكفار كانوا كثرة ظاهرة، وإلا لم يحتج الأمر إلى 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومنتخبين. وعن مدرك بن عوف الأحمسي قال: كنت عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن، فسأله عمر عن الناس، فقال: أصيب فلان وفلان وآخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم. فقال: يا أمير المؤمنين، ورجل شرى نفسه. فقال مدرك بن عوف: ذلك والله خالي يا أمير المؤمنين، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا، وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: إني لعند عمر رضي الله عنه فقلت: إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر رضي الله عنه: كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وعن أبي إسحاق قال: قلت للبراء رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال: لا. وفي لفظ آخر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وعن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، وخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله، تلقي بيدك إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال: وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وهذه النصوص السابقة كلها ظاهرة في جواز حمل الواحد من المسلمين على العدد الكثير من العدو ولو كان الجيش بأسره، وهو ما قرره جماهير أهل العلم والأئمة، ومن ذلك من المالكية. قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم ابن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال ابن خويز من داد: فأما أن يحمل الرجل على 100 أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. ومن الحنفية قال محمد بن الحسن رحمه الله: لو حمل رجل واحد على 1000 رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر